صلاة النبي أكبر سلام الله Yeah. you Whoa. Habis syah terbuah. Es verdad. Thank you. لسه عليه حلاوه تصور حلاوه يا حلاوه كده يا عم كده الاداء الجميل سبحان الله العظيم.